يقع ابن القيم رحمه الله في مثله قال ما تعلمنا منه انكارها. انه شو الدافع لمثل هذا التاويل ان يقول ان اطلق الركبه على مفصل مقدمه البعير فهذا من باب ايش؟ التغليب. ايش يعني من باب التغليب؟ يعني لما كان الانسان وفي الاستعمالات يطلق الركبه في الرجل فقيل ان الركبه في حيوان المقدمه هذا من باب ايش؟ التغليب. ما في هنا تغليب، دعوة مردود عليه لغة واستعمالا عربيا، وإلا فالتغليب يقال مثلا الشمسان والقمران وعمران ونحو ذلك، هذا هو التغليب. أما اللغة تصرح أن ركبتي البعير في مقدمتين والاستعمالات والنصوص العربية كذلك، هذه دعوة مردودة لأنها أولا لا حجة فيها، وثانيا تخالف النصوص العربية التي ذكرناها. يقول بالوجه الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير. هذا طبعا على حسب فهم السابق يريد هذا القول أو هذا الاحتمال الذي كان ينبغي يكون. الرسول ينهى عن بروك بروك الجمل، فكيف يقول فليبرك كما يبرك الجمل؟ نحن نقول لابن القيم نحن متفقون معك أن الرسول نهى عن بروك كبروك الجمل، فكيف تقول فليقل إذن وليبرك ما يبرك الجمل؟ لا، لكننا مختلفين كيف يبرك الجمل. هو يقول يبرك بهذا العوي، يعني يضع رأسه قبل إيش؟ يصفق. لا، إنما هو يبرك بأن يضع ركبتيه قبل أي شيء آخر من بدنه. قام الرسول عليه السلام بمخالفته، فلو قال الرسول عليه السلام وليبرك كما يبرك البعير ناقض. المقصود أن لا يبرك الإنسان بروك البعير، لأنه هو ذكر حديث فيها نهي المصلي عن يشابه الحيوانات في الالتفات في النقر نقر الغراب، كذلك في بروك الجمل. لكن البحث ما هي حقيقة بروك الجمل، وقد تبينت هذه الحقيقة بإذن الله. قال ولو كان كما قالوا لقال فليبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. تأهيل أول ما يمس الأرض من البعير يداه، خطأ، هي ممسوس الأرض دائما بيديه وإنما الركبتان. والسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب، والله أعلم. إذا خلاصة القول أن ابن القيم رحمه الله ما هو متطور أبدا تحت أو واقعية بروك البعير، بدليل أن أول ما يقع إنما هو يداه، ويداه كرجليه واقعتان دائما وأبدا، وإنما الصواب يقع أول ما يقع من بدنه الركبتان اللتان في مقدمتين. هذا جوابه عن حديث المعارض لحديث وائل بن حجر، وقد عرفتم ضعفه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.